أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى اللهم على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. وصلنا في كتاب الطهارة إلى المسألة 40. يقول السيد السيستاني: إذا تغير بعض الجاري، هناك عندنا ماء جاري قد يكون مثل الساقية يعني بلي، إذا تغير بعض الجاري، هناك ساقية في الحقيقة ساقية، وهناك تتصل هذه الساقية بمادة، إذا تغير بعض الجاري دون بعضه الآخر، الآخر لم يتغير، لنسمي مثلا الطرف الأول أليف والطرف الثاني باء مثلا، بل إذا تغير بعض الجاري الذي هو نستطيع أن نعبر عنه بطرف باء مثلا، إذا تغير بعض الجاري دون بعضه الآخر أليف، طرف أليف لم يتغير، فالطرف السابق الذي نعبر عنه بطرف أليف، نعم، فالطرف السابق الذي هو طرف أليف، فالطرف السابق على موضع التغير، على مكان التغير في الحقيقة لا ينجس بالملاقات، لا ينجس بماذا؟ بالملاقات. لماذا لا ينجس بالملاقات؟ باعتبار لاتصاله بالمادة، لاتصاله بالمادة، بل وإن كان قليلا. لماذا؟ لأنه متصل بالمادة طبعا. لما عرفت من أن عدم اعتبار الكرية في احتصام المتصل بالماء الجاري فيما سبق قلنا ما تكون مادته طبيعية، وهذا إن صدق عليه ماء البئر أو الماء الجاري لم ينجس بملاقات النجاسة وإن كان أقل من الكر، أملوا لولا قلنا وإن كان قليلا لا ينجس بملاقات النجاسة. والطرف الآخر الذي هو باء حكمه حكم الراكد. والطرف الآخر الذي هو قلنا بالمثال عنه إنه باء، والطرف الآخر حكمه حكم الراكد. خب شنو هذا الراكد؟ شنو حكمه؟ يقول إن تغير تمام قطر ذلك البعض. خب إذا تغير تمام قطر ذلك البعض، هذا البعض اللي هو باء، يعني إذا تغير كليا طعمه لونه رائحته، فماذا يكون نجس، حكمه حكم الراكد. إن تغير تمام قطر ذلك البعض حكمه ماذا؟ حكم يصير نجس في الحقيقة، باعتبار تغيرت أحد أوصافه، طعمه لونه أو رائحته. وإلا إذا لم يتغير، إذا لم يتغير تمام فطر ذلك البعض الآخر، فالمتنجس هو المقدار المتغير فقط. المقدار المتغير فقط، لماذا؟ لاتصال ما عداه بالمادة، لأن ذاك متصل بالمادة، أما هذا فغير متصل بالمادة، فيحكم بماذا؟ بنجاسته، انتهت هذه المسألة. نعم، مسألة 41. إذا شككنا في أن ماء جاري، إذا شك في ماء جاري، وجدنا ماء جاري يجري بساقية، ولكن ما ندري هل إن هذا الماء الجاري الذي يمشي بهذه الساقية له مادة طبيعية مثل الأنهار، العيون، الآبار، أم لا، مثلا هذا الماء يجري ولكن لعله هذا الماء ماذا، فرد تانكي مثلا مال ماء، يصب من التانكي مال الماء مثلا، وهذا التانك مع الماء ليس مثلا ماء كثير جدا، بل إذا شك يعني إذا شككنا في ماء جاري أن له مادة طبيعية أم لا، أم ليس له مادة طبيعية، وكان قليلا، كان يجري بالساقية ولكن قليل جدا، هذا ماذا؟ ينجس بالملاقات. لماذا؟ باعتبار دل الدليل على أن القليل ماذا ينفعل بالملاقات، والمفروض هنا قلة الماء فينجس بالملاقات في الحقيقة والواقع. إذن ينجس بالملاقات في الحقيقة والواقع. انتهت هذه المسألة. مسألة 42. قال ماء المطر، قال السيد السيستاني ماء المطر معتصم، معتصم لا ينجس بمجرد ملاقات النجس، إذا نزل عليه إذا نزل على الأرض مثلا ماء المطر، بل ماء المطر معتصم أو معتصم ماء المطر معتصم باعتبار ماذا؟ يتصل بالمادة، لأنه له مادة وهي السماء. ماء المطر معتصم لا ينجس بمجرد ملاقات النجس، بمجرد ملاقات النجس. شايف لو لا تأملتوا بأنه هذا مثلا ماء المطر إذا نزل إلى الأرض ولاقى هذا الشيء النجس، لاقى البول أو الدم أو الغائط، لا ينجس بمجرد ملاقات النجس إذا نزل عليه، على من؟ على النجس، ما لم يتغير أحد أوصافه. ما لم يتغير يعني هذا الماء على النهج المتقدم، إما يتغير لونه أو طعمه أو رائحته. شايف تأمل لي لولا؟ طبعا ونتبرك ببعض روايات أهل البيت سلام الله عليهم، ما رواه هشام ابن الحكم، بلي، عن أبي عبد الله عليه السلام في ميزابين سالا، أحدهما بول والآخر ماذا؟ والآخر ماء المطر، فاختلط هم ماء البول هم ماء المطر اختلط فأصاب ثوب رجل، لم يضره ذلك. ودلالة هذه الرواية على المدعى ظاهرة، كيف؟ إذ مدلولها، مدلول هذه الرواية عدم انفعال ماء المطر باختلاطه بالبول، واضح إن شاء الله. شايف تأمل لي؟ بعد توجد هم رواية أنه ما رواه أبو بصير قال سألت أبا عبد الله عن الكنيف يكون خارجا فتمطر السماء فتقطر على القطرة، قال ليس به بأس. واضح إن شاء الله. بلي يكون خارجا عن الكنيف، يكون خارجا فتمطر السماء فتقطر على القطرة، قال ليس به ماذا؟ بأس في الحقيقة والواقع. نعم، كذلك رواية أخرى نتبرك بها مثل ما رواه علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام قال سألته عن المطر يجري في المكان فيه العذرة فيصيب الثوب، أيصلي فيه قبل أن يغسل؟ قال إذا جرى به المطر فلا بأس. ودلالة الرواية على احتصام ماء المطر. نعم واضحة وطاهرة في الحقيقة والواقع. زين، قال ماء المطر معتصم لا ينجس بمجرد ملاقات النجس إذا نزل عليه، إذا نزل على النجس ما لم يتغير أحد أوصافي على النهج المتقدم، إذا تغير لونه طعمه رائحته. وكذا فرع جديد من هذه المسألة، وكذا لو نزل أولا على ما يعد ممرا له عرفا، مثل إيش؟ كورق الشجر، المطر ينزل وين؟ على الشجر، ثم ينزل عليه من على النجاسة اللي في الأرض. بلي وكذا لو نزل أولا على ما يعد ممرا له عرفا، ولو لأجل الشدة والتتابع، كورق الشجر ونحوه. نعم. وأما إذا نزل على ما لا يعد ممرا، شوف تأملوا المطلب الأول، يقول وكذا لو نزل أولا على ما يعد ممرا له عرفا، ولو لأجل الشدة والتتابع، كورق الشجر، يعني المطر ينزل على ورق الشجر ثم ينزل ماذا؟ على النجاسة اللي في الأرض، البول أو الغائط أو ما شابه ذلك. وأما إذا نزل على ما لا يعد ممرا، وأما إذا نزل على ما لا يعد ممرا فاستقر عليه، وأما إذا نزل عليه على النجس على ما لا يعد ممرا فاستقر عليه. بل تأملوا بهذه العبارة، العبارة هذه شوية تحتاج إلى تأمل. يقول وأما إذا نزل على ما لا يعد ممرا، نزل هذا المطر على فرد مكان، هذا المكان لا يعد ماذا؟ ممر المن إلى نزول المطر إلى الأرض مثلا، فاستقر عليه، استقر على هذا المكان الذي لا يعد ممر طبيعي بالنسبة المن إلى المطر، يعني لم ينزل على السطح وهناك ميزان، لم ينزل على ورق الشجر ثم من ورق الشجر إلى الأرض، لا، وإنما تصوروا فرد مكان في الحقيقة والواقع، مكان ليس ممرا طبيعيا للمطر، فاستقر عليه أو نزع منه، أو نزع منين؟ من هذا المكان الذي ماذا؟ استقر عليه، فاستقر عليه أو نزع منه، أو نزع منه من هذا المكان الذي استقر عليه، ثم ماذا؟ ثم وقع ماذا؟ وقع على النجس، كان ماذا؟ كان محكوما بالنجاسة. بل كيف؟ لماذا؟ يقول والوجه فيه أنه عدم صدق ماء المطر عليه. هنا بعد لا يصدق عليه أنه ماذا؟ مطر. لماذا؟ لأنه استقر على هذا المكان ثم نزل من هذا المكان ووقع هذا الماء ماذا؟ على النجاسة. بلي واضح إن شاء الله. بلي انتهت هذه المسألة. المسألة 43، قال إذا اجتمع ماء المطر في مكان، إذا اجتمع ماء المطر في مكان وكان قليلا، بل فإن كان يتقاطر عليه المطر، تأملوا بالعبارة، إذا اجتمع ماء المطر في مكان، بل إذا اجتمع ماء المطر في مكان وكان قليلا، فإن كان يتقاطر عليه المطر فهو شنو؟ معتصم. فهو معتصم، يعني معتصم يعني شنو؟ يعني بلي لا ينجوز، هذا معناه. فهو معتصم كالكثير، شايف تأمل لي لو لا؟ إذا اجتمع ماء المطر في مكان وكان قليلا فإن كان يتقاطر عليه المطر فهو معتصم كالكثير. شلون؟ باعتبار أنه يصدق عليه ماء المطر حال التقاطر، كمل لي لولا. وثانيا يصدق عليه كونه ذا مادة، يصدق عليه كونه ذا مادة، نعم، ويصدق عليه ماذا؟ كونه ذا مادة، بل فيشمله عموم التعليل الوارد في صحيح ابن بذيع، وهو قوله عليه السلام لأن له مادة، فإنه يصدق على ماء المطر المجتمع إذا كان يتقاطر عليه أنه له مادة، وهو اتصاله بما يجي من السماء. بلي واضح إن شاء الله. فإذا واضح صار الـ الـ الـ الـ الـ هذا الـ هذه المسألة، إذا اجتمع ماء المطر في مكان وكان قليل فإن كان يتقاطر عليه المطر فهو معتصم كالكثير. خب، وإن انقطع عنه التقاطر، وإن انقطع عنه التقاطر هذا الماء المطر الذي هو قليل، وإن انقطع وإن انقطع عنه التقاطير كان بحكم القليل. إذ المفروض إنه ماء قليل، وقد تقدم إن القليل ينفعل بملاقات النجس. نعم، انتهت هذه المسألة. المسألة 44. المسألة 44. بل وصلنا إلى المسألة 44. الماء النجس إذا امتزج معه ماء المطر، ما عندنا نجس، امتزج معه ماء المطر، ماء نجس مثلا بجك، بإناء، بآنية وما شابه ذلك، جاء المطر ونزل عليه. نعم، إذا امتزج معه ماء المطر بمقدار معتد به، يعني عند العرف يرون أن هذا المقدار جيد معتد به، لا مثل القطرة، ليس أنه مثل القطرة والقطرتان والثلاث وما شابه ذلك، بل لا مثل القطرة أو القطرات، لا، ليس مثل القطرة الواحدة أو القطرات، طهرة، بل وكذا ظرفه، وكذا ظرفه كذلك شنو؟ وكذلك ظرفه كذلك يطهر. نعم، وكذلك ظرفه كذلك بلي يطهر. لماذا؟ باعتبار أنه بحكم الجاري، بلي باعتبار أنه هذا الماء بحكم الجاري، فعندما وقع على النجس طهر. نعم، إذا لم يكن من الكوز والأواني، إذا لم يكن بلي وكذا بلي بلي وكذا ظرفه إذا لم يكن من الكوز، إذا لم يكن من الكوز والأواني، فإذا أما إذا كان من الكوز والأواني بلي هذا إذا لم يكن من الكوز والأواني، وإلا إذا كان من الكوز والأواني فلا يترك الاحتياط. يعني شنو الاحتياط الوجوبي؟ الاحتياط الوجوبي فيه بمراعاة التعدد، بمراعاة التعدد كذلك أنه الغسل بأكثر من مرة، يعني غسله يعني أكثر من مرة، يعني لابد يقع فيه ماء المطر ثم نلقيه، بلي ثم يقع فيه ماء المطر ثم نلقيه، بلي فيه بمراعاة التعدد. وهذا طبعا بخلاف ماذا؟ بخلاف سيد الخوي رضوان الله عليه، يقول يطهر ظرفه كالإناء والكوز ونحوهما. بلي هذه المسألة كذلك تختلف عنها عند السيد السيستاني حفظه الله تعالى. بلي مسألة نعم مسألة 45. يقول السيد السيستاني: يعتبر في جريان حكم ماء المطر، يعني يعتبر أنه هذا الماء يسمى ماء مطر، بل يعتبر في جريان حكم ماء المطر أن هذا الماء يصدق عليه أنه ماء مطر، بل أن يصدق عرفه، يعني بالعرف يقولون إن النازل من السماء ماء مطر، إن النازل من السماء ماء مطر، نعم يقولون هذا ماء مطر. وإن كان الواقع على النجس قطرات منه، حتى لو كان الواقع على النجاسة قطرات من ماء المطر، يعني ليس يصب الماء صبا، بل وأما إذا كان مجموع ما نزل من السماء قطرات قليلة، مجموع ما نزل من السماء مطرتية مثلا فرد 5 دقائق 10 دقائق، شلون مثلا ندى أو فرد ما مطر قليل جدا يعني. وأما إذا كان مجموع ما نزل من السماء قطرات قليلة، بلي فلا يجري عليه الحكم، وهو ماذا الحكم؟ بأنه ما مطر في الحقيقة والواقع. نعم نعم نعم، انتهت هذه المسألة. مسألة 46. يقول السيد السيستاني: الفراش المتنجس إذا تقاطر عليه المطر، هذا الفراش النجس إذا تقاطر عليه في الحقيقة بل إذا تقاطر عليه المطر ونفذ في جميعه طهر الجميع بلي طبعا نتبرك بذكر رواية عن هذا الفرع من هذه المسألة، ما رواه هشام بن سالم أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام على السطح يبال عليه فيصيبه السماء فيكف فيصيب الثوب، فقال: لا بأس به، ما أصابه من الماء أكثر منه. شايف تأملوا له لا؟ بلي باعتبار أن الماء أكثر من البول، بلي واضح إن شاء الله. إذن نعيد قراءة هذه الرواية. يسأل الإمام هشام يقول: عن السطح يبال عليه فيصيبه السماء، يعني بلي فيكف فيصيب الثوب، ثم يأتي هذا الماء مال المطر الذي ينزل على السطح فيصيب الثوب الذي هو فيه نجاسة مثلا، فقال: لا بأس به، ما أصابه من الماء أكثر منه، مما فيه من النجاسة هذا الثوب. واضح إن شاء الله. بل الفراش المتنجس إذا تقاطر عليه المطر ونفذ في جميعه طهر الجميع ولا يحتاج إلى العصر، يعني أعصر الثوب أو التعدد، لا يحتاج إلى العصر أعصر هذا الثوب أو أغسل مرات، يعني مثلا أوخر من ماء المطر ثم أرجع، مثلا. بلي واضح إن شاء الله. بلي ولا يحتاج إلى العصر أو التعدد. وإذا وصل إلى بعضه دون بعضين، وإذا وصل إلى بعضه دون بعض، ولكن إذا وصل إلى بعضه مثلا بالبداية مال الثوب أو في النهاية مثلا، وإذا وصل إلى بعضه دون بعض طهر ما وصل إليه دون غيره. هذا شيء واضح طبعا. وهكذا الحال في الثوب المتنجس. الآن ذاك فراش متنجس، ذاك شنو؟ فراش متنجس. الآن ثوب متنجس. وهكذا الحال في الثوب المتنجس بغير البول، مثلا في الدم أو في العذرة وما شابه ذلك. وهكذا الحال في الثوب المتنجس بغير البول. زين، هم إذا ماذا؟ إذا نزل عليه ماء المطر ونفذ في جميعه فيكون طاهرا، يقدر الإنسان إذا يبس ماذا يلبس عادي إذا يبس. وأما المتنجس بالبول، واضح إن شاء الله عندكم؟ وأما المتنجس بالبول، وأما المتنجس بالبول فلا يترك مراعاة الاحتياط، فلا يترك مراعاة الاحتياط. الاحتياط طبعا الوجوب هنا فيه بالتعدد، واضح إن شاء الله. وأما المتنجس بالبول فلا يترك مراعاة الاحتياط فيه بالتعدد. نعم، بلي مولانا العزيز، هذا إذا لم يكن فيهما عين النجاسة. هذا الكلام نحن نقوله إذا ما موجود عين النجاسة، يعني قد زالت عين النجاسة مثل الدم أو البول أو الخر أو ما شابه ذلك. هذا إذا لم يكن فيهما عين النجاسة، يعني في الفراش المتنجس وفي الثوب المتنجس، وإلا إذا كان فيهما عين النجاسة فلا بد من زوال عينها. أول مرة نزيل العين مالتها، ماذا؟ بل نزيل العين مالتها، ثم بعد ذلك عندما ينزل ماء المطر بالتأكيد راح شنو وينفي في جميعه، تكون الفراش طاهر أو شنو الثوب طاهر. ويكفي التقاطر المزيل فيما، ويكفي التقاطر المزيل فيما لا يعتبر فيه التعدد على الأظهار. بلي ويكفي التقاطر المزيل، يعني عندما تتقاطر السماء على هذا الثوب أو على هذا الفراش فيكفي أنه يزيل عين النجاسة إذا تقاطر ماذا؟ بلي ويكفي التقاطر المزيل إذا أزال عين النجاسة فيما لا يعتبر فيه التعدد مثل البول على الأظهار. إذن يكفي التقاطر المزيل الذي يزيل عين النجاسة، ويكفي التقاطر المزيل بل فيما لا يعتبر فيه التعدد مثل البول، بل ويكفي التقاطر المزيل ماذا؟ إذا يكفي التقاطر، إذا تقاطر هذا الماء على هذا وأزال عين النجاسة فيكفي هذا فيما لا يعتبر فيه التعدد. أما إذا يعتبر فيه التعدد لا، طبعا لا بد من أن يطهره أولا، يزيل عين النجاسة، ثم ماذا يحتاج إلى التعدد في غسل هذا الثوب أو الفراش إذا كان بالبول في الحقيقة والواقع. نعم، انتهت هذه المسألة. مسألة 47، يقول: الأرض النجسة، الأرض النجسة تطهر بوصول المطر إليها. من هذه الأرض النجسة؟ تطهر بوصول المطر إليها. نعم، الأرض النجسة تطهر بوصول المطر إليها بشرط أن يكون من السماء ولو بإعانة الريح، يعني هو ما نزل على الأرض مباشرة وإنما نزل المطر في مكان آخر، ولكن الريح هي التي جاءت بهذا المطر فدفعته إلى هذه المنطقة. نعم، الأرض النجسة تطهر بوصول المطر إليها بشرط أن يكون من السماء ولو بإعانة الريح، ولو بإعانة الريح، كما قلنا أن المطر نزل في تلك المنطقة مثلا. ولكن الريح جاءت به وأوقعته على هذه المنطقة، فشنو يكون؟ يكون بلي، فيكون بلي ماكو مانع أنه الأرض تطهر طبعا. وأما لو وصل إليها، لو وصل إلى المنطقة، وأما لو وصل المطر يعني إليها إلى الأرض النجسة بعد الوقوع على محل آخر، لا يعد ممرا له عرفا، هذا المكان لا يعد ممر عرفي إلى هذا المطر، كما إذا ترشح بعد الوقوع على مكان، كما هذا مثال طبعا، يقول هو وقع في هذا المكان ثم ترشح من هذا المكان ها فوصل مكانا نجسا. هنا كما تقدم في المسألة السابقة طبعا، في مسألة 42، نعم، فوصل مكانا نجسا لم يطهرها بمجرد وصوله، بل يكون حكمه حكم الماء القليل، بل فيعتبر فيه ما يعتبر في مطهريته، فيعتبر فيه ما يعتبر في مطهريته. إذن في الحقيقة يقول السيد السيستاني بل يكون حكمه حكم الماء القليل، فيعتبر فيه ما يعتبر في مطهريته. يعني كيف يعتبر فيه ما يعتبر في مطهريته؟ إذا كان، إذا ليس فيه مقتضي الجريان، يعني إذا لم يكن يجري هذا الماء، إذا لم يكن يجري هذا الماء، إذا لم يكن يجري هذا الماء، يعني إذا لم يتقاطر عليه الماء في الحقيقة والواقع، فيكون ماذا؟ بل يكون ماء قليل، على هذا الأساس يكون شنو؟ نجسان. واضح صار هذه العبارة؟ بل يكون حكمه حكم الماء القليل، فيعتبر فيه ما يعتبر في مطهريته، يعني يكون هذا الماء مطهرا إذا كان بلي، إذا كان يجري هذا الماء، إذا كان يجري شلون؟ إذا كان ماء قليل يجري وله مادة، فما أصابه هذا الماء الماء الذي يجري يكون طاهرا حتى ولو كان قليلا. وأما إذا لم يكن هذا الماء، هذا الماء له مادة، يعني لا يتقاطر عليه ماذا؟ لا يتقاطر عليه ماء المطار، فماذا؟ فينجس في الحقيقة والواقع. نعم، لو جرى ماء المطر على وجه الأرض فوصل إلى مكان مسقف، بلي، فوصل إلى مكان مسقف حال استمرار التقاطر، حال استمرار التقاطر، يعني حال استمرار المطر من السماء، حال استمرار التقاطر من السماء طهر في الحقيقة والواقع، وهذا مما لا شك ولا ريب فيه، يعني مكان مسقف، زين، يعني ليس على السطح، وإنما مكان مسقف من داخل الغرفة، يعني السقف ماذا؟ نجس كان، وهذا الماء ينزل على السطح ويأتي إلى السقف، سقف الغرفة، وكان هذا السقف الغرفة أو الخيمة أو ما شابه ذلك نجس، فتقاطر عليها هذا الماء المطر، نعم يطهر في الحقيقة بالواقع. نعم، المسألة 48، قال إذا تقاطر على عين النجس، إذا تقاطر ماء المطر يعني على عين النجس، يعني على البول مثلا أو العذرة أو الدم، فترشح منها من عين النجس، هذا الماء المطر ترشح من عين النجس على شيء آخر لم ينجس، ولكن بشرط إذا لم يكن معه عين النجاسة، هذا الشرط الأول، هذا الشرط الأول، ولم يكن متغيرا هذا المترشح. واضح إن شاء الله؟ أعيد المسألة، ماء المطر إذا هذا ماء المطر ماذا وقع؟ تقاطر على عين النجس، على البول، على العذرة، على الدم، فترشح منها، فترشح من عين النجس، هذا الماء ترشح من عين النجس على شيء آخر لم ينجس، على شيء آخر لم ينجس هذا الشيء الآخر، إذا لم يكن معه، إذا لم يكن مع هذا الماء المترشح من عين النجس إذا لم يكن معه عين النجاسة. بل إذا لم يكن معه عين النجاسة. وهذا في الحقيقة من فروع عدم انفعال ماء المطر بملاقات النجاسة. ومقتضى القاعدة عدم انفعال آخر قطرة نازلة من السماء واقع على النجاسة. بل فإذا إذا لم يكن معه المترشح عين النجاسة هذه أولا، ولم يكن متغيرا هذا المترشح الذي وقع على شيء آخر. نعم انتهت هذه المسألة، انتهت هذه المسألة. مسألة أخرى، مسألة 49، قال في مقدار الكر، في مقدار الكر هناك آراء، بل أقوال، نعم في مقدار الكر بحسب المساحة، مقدار الكر بحسب المساحة، نعم هناك في الحقيقة أقوال، نعم هناك أقوال في تحديد ماء الكر، كم هو ماء الكر في مقدار الكر بحسب المساحة. الآن احنا نتحدث بحسب المساحة لا بحسب الوزن. هناك أقوال في الحقيقة والواقع، هناك أقوال، نعم هناك أقوال في الحقيقة والواقع، نعم. والمشهور، مشهور الفقهاء يقولون اعتبار أن يبلغ مكعبه ثلاثة وأربعين شبرا، 43 يعني طول وعرض وعمق، نعم مكعبه يعني طول وعرض وعمق كذلك، أن يبلغ مكعبه 43 شبرا إلا ثمن الشبر وهو الأحوض. طبعا هنا الأحوض الاستحبابي، نعم. وإن كان الأظهر، طبعا هذا هو ماذا؟ الأحوط الوجوبي، عفوا هذا هو الأحوط الوجوبي. يقول وإن كان الأظهر كفاية بلوغه 36 شبرا، هم كذلك عرض وعمق وشنو طول، بلي عمق و عمق وعرض وشنو طول في الحقيقة والواقع، نعم. فإذا في الحقيقة والواقع السيد السستاني حفظه الله يقول 43 شبرا إلا ثمن الشبر، طبعا وهذا يخالف ما ذهب إليه السيد الخوي رضوان الله عليه، وقال مقداره في المساحة ما بلغ مكسره بل 27 شبرا في الحقيقة والواقع، زين. وأما تقديره بحسب الوزن، السيد الخوئي ذهب إلى أنه 377 كيلو تقريبا قال. أما عند السيد السستاني حفظه الله هنا عنده إشكال في الوزن، فهنا الاحتياط الوجوبي يذهب إلى الاحتياط الوجوبي في الوزن، يقول لا يخلو من إشكال، لا يخلو من إشكال الوزن باعتبار الخفة والثقيل وما شابه ذلك، لذا هو لا يذهب إلى الوزن. لذا في هذه المسألة على مقلد السيد السستاني أن يختار غيره الأعلم، فالأعلم في هذا في الوزن، طبعا في الوزن لا في المساحة. وأما تقديره بحسب الوزن فلا يخلو عن إشكال، فلا يخلو عن إشكال. انتهينا من المسألة 49، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.